والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام السيد سابق في كتابي هذا الذي اسمه فقه السنة، قد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله: التبكير إلى الجمعة. يعني هذا بدك تبكر لصلاة الجمعة، شايفين إخواني؟ ولذلك يوم الجمعة عطلة عامة. صار لك شلون؟ كل الناس إيش؟ بتعطل الجمعة، ما بتشتغل، يفقدوا أعمالهم لتفرغوا لها العبادة العظيمة هي. صار لك شلون؟ نعم. قال: يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الإمام لك. الإمام معلومة بتأخر ميعاد الصلاة، بيجي رأسه بيطلع لإيش؟ على المنبر. صار لك شلون؟ أو بيجي قبل الصلاة شوي بيطلع رأسه على إيش؟ على المنبر. ألو نعم. مين بدكم؟ مين بده يا؟ مين بتري؟ شكرا. أي نعم. يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الإمام لك. قال علقمة، علقمة ابن قيس تلميذ سيدنا عبد الله بن مسعود، هذا تابعي، قال لك لهم تابعين الكبار، علقمة ابن قيس. أي نعم. قال: خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة. خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة، فوجد ثلاثة قد سبقوه للمسجد، فقال: رابع أربعة، يعني أنا متمم من ثلاثة أربعة، مشلون؟ رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. إنه أنا رابع واحد مو بعيد من الله عز وجل. الله شلون؟ فعلل، ما معنى قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعات. على قدر الفعل الثلاثي بيجي مصدره على تفعال، شلون؟ ترواح وتضراب وضار لأخواني. نعم. على مقدار إيش؟ على قدر ترواحهم إلى الجمعات. حطوا له فتحة التاء حتى ما تروها ترواح. نعم. الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. شايفين إخواني؟ الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع أربعة من الله ببعث. شايفين إخواني؟ قال: مين روى الحديث؟ رواه ابن ماجه والمنذري. شو عندكم في تاء؟ أنا كان عندي تاء جعلت سكون. وعن أبي، كثير ناس بيقولوا رواه ابن ماجة، خطأ، أي بالهاء السكون، رواه ابن ماجه بالهاء السكون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. إذا كان واحد عنده مزوج اغتسل يوم جمعة، نفرقه من غسل واغتسل. أما إذا كان عسل، شو معنى من اغتسل؟ يعني كغسل الجنابة، نظف حاله وحلق ورتب حاله، في شعر من تحت حلق ورتب حاله. إذا كان مو مزوج ومن اغتسل يعني كغسل الجمعة، كغسل الجنابة. وإذا كان عنده زوجي يغتسل، من اغتسل أو غسل، مش له إخواني. نعم. إلا كان بار لك له، إذا ما إذا كان عزب، بقولوا ناس أعزب خطأ، يعزب بار لك له. شو شو معنى يغتسل؟ كغسل الجناب، ما فيش له إخواني. نعم. قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، نعم، ثم راح، ليه راح؟ يعني المسجد، فكأنما قرب بدنه، كأنما تصدق بجمل. له ثواب إيش؟ كأن ما تصدق بجمل. هذا عم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقت الحاجة وقت الفقر. قال لك لون اللي وعم يتم على التمرة ثلاثة أيام وصدقت بجمل بذلك الوقت، أديش هتكون فضيلة عند الله عز وجل؟ يعني شفعني يا ابني. نعم بدنا صلحوها، بدنا والبدنا جعلناها البدنا جمع. ايه هي بدنا مفردة الجمع، بدنا وبدنا تجمع لبدن. فكأنما قرب بدنا، كأنما ايش تقرب تصدق بايش؟ بناقة، والناقة افضل من الجمل معلوم، كل اللي بياخذوا بياكلوا حليبها وبتجيب اولاد وبتجيبها. هلا الانازي بالنسبه للحيوانات اغلى من الذكور. اي نعم، الفرس الاصيل تسوى 20 فرس ذكر. ظهر لك شلون لكان الى قيمتها هي. ومن راح في الساعه الثانيه، يا راح الى المسجد، ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره. البقره دون ايش؟ دون الناقه. ليش؟ البقره ما بتقدر تركب عليها، اما الناقه بتاكل لحمه وتركب عليها. سفن البر، هي النوق سفن البر. حتى كان على الرسول اخبر الناس، المره رجل ركب على بقر بني اسرائيل وحمل عليها، فانطق الله، قلت انا ما خلقت لهذا، انما خلقت للحرث. قال سبحان الله، بقره تتكلم؟ قلت اتعجب من حيوان مثلك يتكلم؟ انت تتكلم، انا بتكلم لك لغتي، ان ما تفهمها الله انطقني بلغتك حتى تفهم. نزل على عمك، شايف يا ابني؟ نعم. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. شايف من اخواني الكبش معلومك، الأقرن للضحية أفضل. نجي اخواني. نعم. قال ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، صدق بدجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، دون البيضة ما عاد فيه. شايفين إخواني؟ قال فإذا خرج الإمام، يعني خرج من غرفته وصعد إلى الإيش؟ المنبر، حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ما عاد يكتبوا حدا، اللي بيجي يكون الخطيب فوق ما بيسجلوا من أهل الجمعة. هذا طالع شلو؟ لو قبل ما أبدأ بده يكون قبل ما يطلع، قبل ما يطلع على المنبر. متى ما طلع طوت الملائكة الصحف وجلست تنتظر تسمع الخطبة. يستمعون بالتفصيل. نعم يستمعون عنا بس، يستمعون الذكر. إذا قولوا فاسعوا إلى ذكر الله مراد بها الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله شو مراد بها؟ الخطبة. شايفين إخواني؟ مين روى الحديث؟ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. إخواني يقول الجماعة معناتها أقوى من البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم مشتركين مع أربعة ثانية. إيه مشتركين. أيوة. إيه نعم. جاي معنا. قال لك لو مطلعين الدرس ما تسألوا السؤال. جاي معنا. قال وذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أن هذه الساعات هي ساعات النهار. قال لك لون ساعة النهار اللي هي 60 دقيقة يعني. فندبوا إلى الرواح من أول النهار. قال لك لون. وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة. مراد إذا الساعة اللحظة، الساعة الواحدة اللي بيجي بالأول مراد اللي بيسبق الثاني ولو قبل ما يطلع الخطيب على المنبر بلحظة. قال وذهب مالك إلى أن أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده كمان، قبل ما يطلع إيش؟ لأن متى ما أذن يكون دخل الزوال، إذا ما طلع الإمام وجيت فالوقت كمان تسجل. وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال، يكون قبل إيش؟ الأذان يعني. وقال ابن رشد، واللي مضبوطة ابن رشد صحبي ابن رشد ابن رشد، هو الأظهر أن تكون المجيء قبل الزوال قبل الأذان يعني، لوجوب السعي بعد الزوال. معلومات بعد ما أذن صار واجب عليك تسعى، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، الأمر بيقتضي الوجوب، بده يكون قبل الوجوب. وقت لون تجي بالوقت. الله يرحم الشيخ محمد الكافي، هذا مغربي كان عالم كبير من علماء المالكية، وعاش ما شاء الله قريب 130 سنة مدرك، ما صار له زمن توفى. قال أنا لما طلبت العلم كان عمري 25 سنة لا أقرأ ولا أكتب. قديش عمره؟ 25. قال لي أنا شبيه بالإمام القدوري عندكم عند الأحناف. إمام القدوري لما طلب العلم كمان كان عمره 25 سنة. الله فتح له وألف كتابه المشهور متن القدوري، بسمي إذا أطلق الكتاب ينصرف القدوري. في 10,000 مسألة هذا المتن. كم مسألة؟ 10,000. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير، ذكرنا إنه اللي بيقرأوا على شيخ عالم صالح الله بيكرمه بثلاث خصال، واحد من ثلاث خصال، كان نوى الزواج بيتزوج، وكان نوى الحج بحج، وكان نوى المال الله يبعث له على كل مسألة دينار. الله، واللي بريد الثلاث بين وسائل الله بيكرمه بالسلام. فهمتوا يا ابني؟ إذا أطلق الكتاب كان يستسقوا فيه، يطلع ويطالعوا ويستسقوا فيه. قال أنا بدأت بطلب العلم إمتى؟ كان عمري 25 سنة. الخلاصة مات ابن 130. بقى مر أنا على جامعة توبة، كنا دائما يروح ويجي قبل ما يأذن، ما يفوت حتى يسمع الأذان يفوت. قال حتى أدخل تحت الأمر، وإذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا. طالب شلون؟ هكو عم أطبق الأمر حقيقة. حتى وقت اللي بده ياخذ ضول او يتم يروح يجي حتى يأذن يفوت. شايفين اخواني؟ نعم. انا شفته بعيني يعني ما قال عن قيل. قال لا بيأذن شو اسمه مثلا قبل وقت حقيقي يعني بعشر دقائق. في الاذان تبع المادي مثلا. بعدين الاذان يعني بين يدين الامام بيأذن على الوقت. معلومة كو اصل الان بحيث انه ما قعدنا نسمع اللي تحت. لازم نجيب الاذان الاول. إذا أذنوا يعني قبل عشر دقائق. إيه من هالوقت نحن نجي فوت. العبرة اللي عم يأذنوا فوق. مو قبل هو دق كان داخل الوقت. ما بيأذنوا إلا بعد دخول الوقت. الإشارة سيدي في. الله الله شكرا. يعني بأذن بيكون دخل الوقت. قبل الوقت. لأن يوم الجمعة جاي معنا إله بحث خاص. حتى عند المالكية وندخل من ما صلاة الضحى ما صلاة العيد ندخل وقت الجمعة. إيه إذا صلى ويش مرة أنا كنت بالرياض رحت برحلة لهناك يعني كنا الأساتذة كتار خلاصة ما بعد لسه لصلاة الجمعة قريب يعني ساعة ساعة ونص تقوم ننزل بكي على الجامعة. إحنا أهل العلم لازم نفوت فوتنا إذن طالعين بالصلاة بقى ساعة ونص بالرياض. طال لك شو طلع وشنا وشنا وشنا كأنه بعبر صلى وشنا تقول له إنسان مثلك وشنا شو وشنا قال الآن تجي صلينا الجمعة الآن جاي تصلي تقول له أنت صليت قال نحن نصلي قبل ما يدخل الظهر والله يبتف نحن مسافرين ما لنا جمعة نصلي الظهر. طلع فيه تمنه وحطوني وشنا وشنا والله خفت منه والله شلون حملت حالي لما طالع مرضي يجي حدا معي وقت نزل لحالي على الجامعة أنا بكير لسه فين ما ننزل والله جاي معنا لا قدم الظهر سيدي بالرياض عن مكة وشام قبل نص ساعة سيدي بيدخل ما هو صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس بثلث ساعة وثلثين ساعة بتدخل وقت الجمعة عندهم عم يصلوا على القولة قلدوا شايفين اخواني. نعم يعني بيأذنوا قبل بعشر دقائق بيأذن الأذان الثاني وقت الوقت تماما والخطبة وكذا بيطلعوا وقت اللي بيطلع مع صلاة الظهر نحن بيطلعوا من صلاة الجمعة وقت اللي بيطلعوا نطلع احنا من صلاة الظهر قال شوف يعني لما نزقلوا عن الناس بمكة قال شوف يا ابي نعم وذهب هون صلنا خطي نعم وذهب تخطى الرقاب رقم 7. حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة. مكروه تجي متأخر وتسد دعوة رقاب الناس تقدم لجوه ما لك حق ظلت لون أو كره بصير كره تخطي الرقاب أو كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك كمان. فعن عبد الله بن مسر بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت اللي عم تخطى فوق رقابهم وآنيت تأخرت جاء متأخر وكمان بدك ايش تخطى رقاب الناس ما فيش لون آذيت الناس اللي عم تحطهم فوق رقاب إنه حرمة ترفع رجلك عليه ظهر لك له، وأنا متأخر متأخر بدك أقدم قدام ما بيصير هذا مشلول. قال له فقد آذيت وآنيت. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره. ويستثنى من ذلك الإمام، من الإمام يجي متأخر معلومة، قال هذا لابد إنه إيش يفتحوا له، إذا ما فتحوا له لازم الناس يفتحوا له الطريق يقول له. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يدخل يقوم الناس قال له شو الصفين يمر بيناتهم، ما الرسول عليه الصلاة والسلام ما يفتح فوق رقابهم يقفوله يمر بيت، لما بيطلع تم واقفين حتى يصل لبيته. الأرب ينكر على إذا دخل عالم يقوموا له الناس، ليش عم يقوموا؟ قال له لهم قلب الجامع ليش تقوموا؟ أنت أورع من الصحابة؟ الله يرزقنا العلم يا أبي. أخي هذول قرأوا لعلى مشايخ، أخذوا الكتب بس، اللي عم يأخذ الكتب يكون أضل من توم الحكي. قال له شلون؟ قال من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتصحيف في حرمه، ومن يكون آخذا للعلم من كتبين فعلمه عند أهل العلم كالعدم. نعم، بل حديث الوارد بغير موضوع بيحملوا على الموضوع هذا، لابد من التلقي. هلا القرآن الكريم بلا تلقي بتحسن لحالك تقرأ؟ لا ما بنقرأ شيء. ممكن الحديث بدون تلقي ممكن، الفقه بدون تلقي ممكن، هلا علم الجبر بدون تلقي بتحسن تأخذ حساب وتحل الأرقام الأشياء كلها بالله عليك ممكن؟ كل شيء بالتلقي لابد منه. هنا ويستثنى من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. هن مقصرين خلوا فرجة أمان، إجا واحد متأخر وفي فرجة بتسع إنسان ما سدوها، إلو أن يفشخ فوق رقاب الناس حتى يصل سد إيش الفرجة. هن مقصرين، عم تعطوا بالكم إخوانا. ومن يريد الرجوع إلى موضوعه إذا قام منه لضرورة، مثلا الدكتور قاعد بالصف الأول نزل له دم انت عضضوه بده يروح وين توضي يرجع لمكانه يحط ايديك وبيطلع له هذا يتخطى رقاب الناس اذا ضرب وبده يرجع قريب، اما اذا راح بده يبيع ويشتري وبعدين بيرجع ما بقى له حق يتخطى ما فهمت له العذرة، بشرط ان يتجنب اذى الناس مثل اخواني كما ما يؤذي الناس. يعني في ناس اخي لما بده يمر اعطوا بالكم بيقول لاثنين بيديه هيك يفتحوا له طريق يمشي، في ناس ما بيقول لده حدا بصير فشك فوق الناس. الأفشع من ذلك في الصورة اللي بيحط فيها حذاءه كمان ايوه بيعمل هيك راسه بلاقي صباط وراسه في ناس بقدرة الله بيوطي ايده هيك بيقول للناس بأدب بتلاقي ما حدا ايش عم يأذي. نعم هذا العلم اخي لابد من العلم من الأدب. قال في واحد لي يعني قرأ في مصر 12 سنة بياخذ العالمية الكبرى شهادة عظيمة يعني، رجع لعند ابوه طلع في أبوي قال له يا ابن انت حصلت على كل شيء بس علم الأدب ما تحصل. قال لك له واحد ثاني قرأ على شيخ من المشايخ تم يقرأ 11 سنة أدب سنة واحدة قرأ فيها العلم، قال والله تمنيت أن هالسنة كمان خصل للأدب لأن الأدب هو الحياة. يعني العلم كناية عن شجرة ثمرتها الأدب مع الله، الأدب مع زوجتك، الأدب مع ابنك، الأدب مع جارك، الأدب مع الخلق جميعا، الأدب مع الحيوان، الأدب مع الحجر، الأدب مع الشجر، ما كل شيء أدب مع هذا المؤمن ما فيش لون. لا تجي لشجرة بتقوصها بالفرد تجري فردك بالشجرة زين هاي الشجرة عم تعمل لك ثمرة هاي أصبتها مش لون، تجي تربطها بخيط وتترك الخيط لازم كل مدة تفكه شوية توسعه ولا بيخرطها بيبسها ما فهمت شلون يا ابني. أدب مع جميع الخلق بدك أديب مو بس مع الحيوان، إذا بدك تقتل الحيوان بدك معك أدب، إذا قتلتهم فأحسن قتله شلون، وليحد أحدكم شفرته وليره ذبيحته حتى فعل القتل، حتى بدك ما تمثل بالحيوان مكروه أو حرام فهمت يا ابني. دين الإسلام كل دين عصر دين إنسانية. قال اي نعم بشرط أن يتجنب الناس. فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصرة ثم قام مسرعا من الرسول عليه الصلاة والسلام شايفين إخواني فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه مثل كان يعني فزعان واحد أوام بده إيش يمر ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. حب جد إيش العجب. فقال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. التبر المعدن الذهب قبل أن يسبك قبل أن يدق لقطع تبعه مش لون. أذكرت أنا في عندي شوية تبر إجوني فشفت أني أدخل بالصلاة يحبسوني عن خشوعي بين يدين الله. ظلت لون اتشوش لا رحت قلت لهم أسموه ونرجع. فهمت يا ابن فين اليوم هل عم سمح عنا مسلمين. ظلت لون تلاقي عم تشوف واحد عم ينجو وانت معك ليرات. ظلت لون ما انك عم تنام من تشويش غلت الليرة ولا نزلت شلون وما عم تعطي اخوك عم ان او مديون او كذا او كذا. عم يشغل بالنا مو بهالامور هي. شو نسوي والله يوقف بالصلاه الانسان. شوفوا يا ابني اشياء ماسكه على قلبنا هي من الهم والغم والاسف. ولذلك لما بدي اقف بين يدي سلم امر الله. انت عبد رب العالمين قادر لما نسلم الامر لله الله بيعيننا من عنده يا رب. والله لا يعني لا تتكل على عبد اصح ابدا. تتكل على الله هو الناصر. إن تنصروا الله ينصركم. شو ننصر الله اللي ضايف حتى ننصره؟ يعني كن أنت بأقوالك وأفعالك وحركاتك وسناتك عبد لله. اعتمد على الله لا تعتمد على عبد. وقت الله بيصرف عنا كل الأشياء. قال قال فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتي. من رواه الحديث؟ رواه البخاري والنسائي. ثم قال يشغل لي فكري عن صلاتي خشوعي. قليلها يا ابني مشروعية التنفل قبلها في نعم. قال صليت وراء رسول الله بمدينة العصر ثم قام مسرعا. معلومة كان عليه الصلاة لما يصلي يعملهم حديث يعملهم شيء يعمل مسرع بسرعة ورجع وبينه شو السبب. نعم مشروعية التنفل قبل ايش قبل. في ناس بفوتوا يقول لك ما في سني قبل الصلاة الجمعة ما في. نين جيبينا اي وبعدها ما في نين جيبينا. شوف الحديث يسن التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الامام. لين ما لم يخرج على منبر فيكف عنه بعد خروجه. بعد خروج الإمام على المنبر تكف عن الصلاة ما تصلي نوافل إلا تحية المسجد. هذا عند إيش سيدنا الإمام الشافعي وغيره. أما عند أبي حنيفة متى ما صاعد فلا صلاة ولا كلا. شايفين إخواني فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها تحية المسجد إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق عنها الوقت فإنها لا تصلى. قال لك لون انتهت الخطبة راح يقيم الصلاة وعم يصلي حي يشوش على الناس من شلون اخواني. مثل تحية مثلا عن سيدنا الإمام الشافعي نعم عن الإمام حنيفة مكروه متى ما صعد الخطيب لمنبر فلا صلاة ولا كلام. نعم دليل أولا فعن ابن عمر رضي الله عنه سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة قبل صلاة الجمعة يطول الصلاة ويصلي بعدها بعد الجمعة ركعتين ويحدث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. من رواه أبو داود. هي السنة قبل السنة البعد. شايفين إخواني الحديث الثاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن شو اسمه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي قبيلة من قبائل اليمن اسمه دوس وفيها لا في ناس منهم بيت دوس. الشيخ ايش اسمه شيخ سليمان الدوس من القبيلة قبيل سيدنا ابو هريرة. ظهر لك لون وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له يعني من النوافل ثم انصت. منين نعرف انه صلى قبل ايش قبل الصلاة قول ثم الترتيب مع التراخي مهم ما بتقروا لغة عربية. شو الفرق بين الفاء وبين ثم؟ الفاء للترتيب والتعقيب جاء زيد فأمر رأسا على عقبه أما جاء زيد ثم خالد يعني بعد برة محتمل يكون بعد ساعة بعد ساعتين بعد عشرة والله كلون. أما الواو مطلق الجمع جاء زيد وعمر يعني اثنين اجتمعوا مين دخل قبل الثاني مو معروف مثلون محتمل يكون عمر إجا بالأخير ودخل بعدين زيد مثل بالأول دخل بعدين زيد الواو مطلق الجمع. أما الفاء للترتيب مع تعقيب وثم للترتيب مع تراخي مثلون أو لأحد الشيئين جاء زيد أو عمر في واحد جاء لك مو معروف هذا ولا هذا محتمل يكون هذا محتمل يكون هذا فهمتوا يا ابني. قال هو فصلى ما قدر ثم أنصت يعني بعدين إجا يطلع الخطيب على المنبر حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه مع الإمام تصل الغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى كمان وفضل ثلاثة أيام يجمعهم بين الجمعة الأخرى كأنه الجمعة اللي بعدها هي الجمعة الأخرى مغفرة سابقة يعني لك الجمعة السابقة لا من هالجمعة هي الجمعة اللي بتجي فضل شلون كمان زيادة ثلاثة أيام شايفين إخواني هذا صار مثل أهل بدر يعني لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فإنه مغفور لكم صار مثل أهل بدر أنت لفضل الله عز وجل عم تعطوا بالكم يا ابني صرت ماشي على الأرض مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر شو بدك أعظم منك بعد يصير اللي بيصدق في صدقة الله بعد منها بيدفع عنه لكن بيدفع عنه البلاء حتى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان بزمان واحد شيخ من أشقياء الناس ضار لك شو مشلح الناس ويأذي طلبوا من سيدنا موسى أن يسأل الله عز وجل أن الله سبحانه عمره نخلص منه راح طلب قال له عم يطلبوا أنه هذا الشقي قال له بكرة بموت بكرة إن شاء الله إيش قال له بكرة بكرة بموت ثاني يوم ما ثالث يوم ما رابع قال له يا رب وعدني قال له هذا تصدق أما يخرج أخذ معه زوادي شاف واحد فقير عطايا فشلون والصدقة الزكاة بتدفع البلاء مو بلاء دفع عنه البلاء ما فهمت يا ابني نرجع لموضوعنا. قال الله وثالثا وعن جابر هذا ابن عبد الله الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة سيدنا جابر بن عبد الله إخواني أبوه ترك له 9 بنات وهالصبي ضار لك لون وقت غزوة إيش أحد طلع ماسك كان عمره 85 سنة وكان أعرج قال له يا بني شد لي على الزامل الزامل الفرس قال له أنت ممن عذر الله قال ليس على الأعرج حرج مهيه قال له أتظن بالجنة على أبي تبخل بالجنة على أبي شوف حب للموت شو كان إن شاء الله لأخرجن ولا أقتلن ولا أطأن بعرجة هذه الجنة وطلع قال له إذا ركضت فيك الفرس ما بتحسن تمسك حالك ترميك قال له لا أول قتيل قتل أخذوه الكفار ويستحبوا له عندهم قطعوه مثل ما يقطع على إصلانهم شلون فرموه قطعوه تركوكم مثل نمى الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام جعل لي حارس قال له سجوه قطوه ولا تمكنوا جابر أن ينظر إليه المنظر مخيف إجا سيدنا جابر لما نمى إليه الخبر واللي ينظر منعه قال له عباد الله تمنعوني من رؤية والدي آخر هي آخر نظرة قالوا له رسول الله نهى نعم من المكنة إجا لعند النبي قال له يا رسول الله أنت أمرت أصحابك أن لا يمكنوني من نظر إلى والدي قال له يا جابر أتحب أن ترى أباك أو تحب أن أقول لك ماذا قال الله لأبيك لما صعدت روحه إليه وماذا قال أبوك لله ألا أحب تقول لي ماذا قال الله لأبي وماذا قال أبي لله قال لما قتل أبوك استشهد ورفعت روحه إليه قال الله لأبيك يا عبد الله أطلب وتمنى عليه قال له يا رب أطلب منك أن أرد إلى الدنيا فأقاتل تحت راية نبيك فأقتل ثم أرد فأقاتل فأقتل ثم قال له أما هذه فلا فإني كتبت على نفسي أن لا رجوع إلى الدنيا قال إن كانوا لابد خبر أهل الدنيا ما للشهداء عندك من الأجر فنزلت الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآية. نعم قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال فصلي ركعتين رواه الجماعة وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما شو من جوز فيهما يعجي يسرح رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. هنا تاسعا، أبو حنيفة شو حمل الحديث هاي؟ قال هذا كان بأول الأمر والله شلو ثم نسف أو كان لغرض. هذا واحد فقير معلومة والله شلو جاي وبده يطلب شيء، هو أولاده ما عنده شيء، قال له قوم صلي ركعتين حتى يشوفوه الناس كله. وارك إخواني نشوف هيئته وبسته وحالته مشان يسمعوا له. فهمتوا شلون إخواني؟ يعني كله سبب. نعم. تحول من غلبه النعاس عن مكانه. شو في عندنا هلا؟ إذا كنت قاعد أنت محل الدرس أو وقت بينام واحد، متى ما إذا حالك تغير مكانه. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو غيث كان يقول كمان، قول هيك على صدغك، قل اللهم صل على سيدنا محمد والله شلون، وغير مكانك بتفيد. شلون؟ متى ما غير واحد مكان، أما تم أعمى مكان الإنام على معلم الناس الخير. نعم. نعم. قال: تحول من غلبه النعاس عن مكانه. يندب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس، حتى ما تضوه أوقات بينام تضوه، لأن الحركة قد تذهب بالنعاس مو إخواني، وتكون باعثا على اليقظة الحركة. ويستوي في ذلك تبع الجماعة المسجد أي مكان عم تصلي فيه، والله شلون نمت عم تذكر فيه غيره إجاك النعاس. نعم. قال أي نعم، فليتحول عن مجلس ذلك إلى صلاة الجمعة فرض عين. وفرض الفرض على قسمين، فرض كفائي وفرض عين. فرض الكفائي إذا قام به البعض سقط الاسم عن الباقين، مثل غسل الميت هذا فرض كفائي، صلاة الميت فرض كفائي، دفن الميت فرض كفائي. شوف يا إخواني، إذا قام به البعض سقط الاسم. أما كل الناس ما حدا دفنوا له الميت كل الناس بيأسموا، ما حدا غسلوا كل الناس بيأسموا، ما حدا صلى عليه كل الناس بيأسموا. شوف يا إخواني. نعم. قال: أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين وأنها ركعتان، هي أصلا بدل الظهر ركعتين للصلاة وركعتين مقدار الخطوة. كيف صار مقدار الخطوة ولا بيطلع طول النهار من أيام الشتاء؟ مش له إخواني. نعم. وأنها ركعتان لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. لما نسمع النداء من أول لبيك في قلبنا بقلوبنا لبيك يا الله، بنعطي كل وجدان وأذن، شو بده يطلع علينا ربنا؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وتركوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا سلام. ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون، نحن الآخرون بالنسبة لوجودنا في الدنيا، السابقون يوم القيامة لدخول الجنة. شايف يا إخواني، والسابقون للحساب، والسابقون للمرور على الصراط. شايف يا إخواني، والسابقون للجنة. مشلون؟ سلام. بيد أنهم، بيد بمعنى غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بس أخذوا الكتاب اليهود النصارى قبلنا، لكن نحن جدنا بعضهم لكن لم ندخل الجنة قبله. مشلون إخواني؟ وأوتيناه من بعدهم كتابنا يوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم. أصل فرض عليهم العيد ودي يكون يوم الجمعة، مرضوا اليهود أخذوا السبت، إجوا النصارى أخذوا اللي بعده الأحد، نحن رجعنا الأول أخذنا الأول يوم الجمعة. كيفين إخواني؟ واللي أصله اليوم الجمعة هو يوم اللي بدي يكون إيش العيد لكل العالم، أبوا النصارى إلا بدون السبت. ليش؟ على زعمهم قال إنه السبت الله استراح فيه، بدأ بالخلق يوم الأحد، ظهر لك شلون، أنهى يوم الجمعة واستراح على يوم السبت، ظهر لك على زعمه. شلون عم يقيس الخالق المخلوق؟ ما فهم شلون. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع. الجمعة بعد الجمعة يجي السبت، بعد السبت يجي الأحد يا إخواني، غدا تبع لنا فيه، لنا في اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد الأحد. ثم قال وعن ابن ثانيا وعن ابن مسعود اسمه عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة، شو قال؟ لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. كيفين إخواني؟ مر معنى الجماعة. هناك قال بالنسبة للجماعة لك مراد بها الجمعة. قلت لكم أنه وقت مراد بها الجمعة. نعم. هذا نص صريح فيها. رواه أحمد ومسلم. معلوم كل صلاة الجماعة سنة. مشان إقامة سنة نحرق الناس. أبو صلاة الجماعة فرض. ما بصح تصليها لحالك بيتك. تتصل مع الجماعة. مش الإخواني. نعم. ثالثا وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما أبو هريرة وابن عمر سمعا النبي صلى الله عليه وسلم، كنتوا سمعاه حتى أنا في اثنين مشلون مثل إيش الواحد لواحد. كيف تعرف؟ أتانا عبيد الله في وسط داره، ما بصير أتانا عبيد الله في عبيد الله، لا بصح شيء ساري أتانا يعني حمارتينه ظهر لك أصل أتانان حذفت النون الإضافي، أتانا عبيد الله يعني مرتين عبيد الله في وسط داري، ظهر لك لون. الله يرحم سيدنا الشيخ كان يقول إنما الألغاز عيب تجتنب فاتركنها والتزم حسن الأدب، إن من أقبحها قولهم عاجز أعمى ترقى فانقر. نعم. أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، يعني هو على ليش لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن ودع من عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. يا لطيف، إذا ختم على قلبه لا عاد يسمع بذنيه ولا عاد يشوف بعينيه ولا عاد ينتفع بحركاته بسقصابته، طال لك لون. ثم ليكونن من الغافلين. يا لطيف، طال لك لون. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس أيضا. رابعا وعن أبي الجعد الضمري اسمه عمر أبي الجعد وله صحبة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا، شايفين أخوان عم يتركوا تهاون بالجمعة، قال طبع الله على قلبه. يا لطيف، شو معنى طبع؟ يعني ختم على قلبه ما عاد ينتفع بقلبه. لهم قلوب ولهم أعين ولهم آذان لا يسمعون بها بل هم أضل من الأنعام. شو الأنعام؟ الجمال والبقر والغنم. رواه الخمسة ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه وصححه ابن السكان. قال من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه. كيف يا إخواني؟ تجب صلاة الجمعة على المسلم هو شرط، الحر اثنين، العاقل ثلاثة، البالغ أربعة، المقيم يعني ممكن مسافر هي خمسة، القادر على السعي إليها هي ستة، الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها. شايفين إخواني؟ مثل إذا كان طين، إذا كان ثلج، إذا كان برد خاف على نفسه اللي هو صف عنه. وأما من لا تجب عليهم فهم أولا المرأة، مرأة ما لها جمعة. ثانيا الصبي، نعم المرأة والصبي، وهذا متفق عليه. معنون الصبي مو بالغ، مو واجب عليه، المرأة مو واجب عليها مثل إخواني، لكن لو جاء الصبي وجاءت المرأة وصلى وتسقط عنها الظهر، مو واجب عليها حتى الظهر؟ لا، سقط عنها. منتو شلون إخواني؟ أولا، ثالثا المريض، هناك الأول والثاني المرأة والصبي، مو هيك اثنين. الآن ثالث المريض الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة. شايف يا ابني؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسع إلا طاقتها، ومشق عليه إلا سقط عنا. أو يخاف زيادة المرض، معه درجة الحرارة مثلا 36 إذا بده يروح بصير 37 اللي أصلي في بيته الظهر أو بطئه ما بزيد الحرارة لكن بدل ما بده يطيب يوم بده يعود يطيب يومين اللي صلي بيته حتى تعجل لك الشفاء. شايفين إخواني هنا وبطئه وتأخيره تأخير الشفاء يعني ويلحق به من يقوم بتمريضه. خذ واحد مريض وانت عم تمرض وانت صرت حكمك حكم مريض ما وجب عليك الجمعة. هي صارت معي مع أستاذنا الشيخ عبد الله الأفغاني الله يرحمه كان يخدم سيدنا الشيخ بدر الدين كان منسوب من أهل البيت بقى مرض مرة قال لي خلينا نروح على إيش كان أيام شتاء والدنيا شمس قال لي نجلس في الأم والبراني بالشمس قلت له حرام مدينا على الثانية صارت الصلاة ما كان في مكبرات إن نسمع تقول سيد رحمه قال لا أنت ما عليك جمعة لا تخدمني أنا مريض أنت حكمك حكمي صليت أن يضبك وصل الجامع وصل الأمر شوف العلم لو أنا رافق الشيخ بل مين تتعلمها بسمعها لك ما هي تطبيقية صار عمل ما فهمت شلون يا ابني. نعم ويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه. شايفين إخواني فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم. الجمعة حق يعني لازم واجب فرض على كل مسلم في جماعة إلا أربع هذول ما وجب عليهم. من هؤلاء؟ عبد مملوك. العبد المملوك ما له جمعة صلى الظهر لأنه هذا مشغل بخدمة سيده الأصغر. بيقول شوف يا ابني العبد إنه ما له جمعة ولا له صلاة جماعة. ليش؟ لأنه مشغول له سيدان سيد أصغر وهو الإنسان وسيد أكبر وهو الله عز وجل. وسيدنا إبراهيم ابن أدهم الله يرضى عنه لما جيته الحالات والله رقاه وصار من أهل الله بيسمع بدمشق قال والله بجروا على دمشق صدفة إجا لدمشق أيام كان تلت مثل الأيام اللي نزلوا وكان متر صار فين بدي فوق قال والله ما في غير فوت على الأمن صلى صلي العشاء بالجامع ونام بالأمن صلى طلع إجا تحت المنبر وقعد حتى ما حدا يشوفه يعني حسكي كان قبل بيوم أو أسبوع مسروق سجادي الجامع فتش كان نلعب سجادات ونزلوا فيه بالمشات هذول الطوال نزلوا فيه سحبوا لك أنا بريء سحبوا من رجلي على الدرج النوفر اللي تحت تركوا فات قال بفوت لعن الإميم صاحب الإميم هذول أبواب دمشق الأربعة كان كل باب في دام حمام فات لعن الحمام لجوا إيش عم إيش عم يوئد السلام عليكم ما رد عليهم حتى العبيد والخدم كمان السلام جنبه بس ذاك عم يطلعي مش حتى خلصت هذا له عيار الوقود سكر الطائف قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال له الآن قال له لا تأخذني والله أنا مملوك لي سيدات سيد أصغر صاحب الحمام وسيد أكبر هو الله كنت بخدم سيدي الأصغر فإذا بجرد عليك السلام خاف أن قصر بإيش بواجب خدمة سيدي الأصغر بأخذني أم سيدي الأكبر عفو كريم يعفي عني كبر بعين قال له دخلك شو شايفك عمل لسانك قال له أذكر الله كبر بعينه أكثر وقت قال له ترى عم تصلي على اليمين قال له انتظر ملك الموت ما أني يأتيني قديش هذا حاضر يا ابني هذول العبيد هذول المماليك الخدم اليوم الخادم بتمنى انه يشرب دم سيده يأكل ماله يأخذ له بيته يتزوج مرته انت شلون يا ابني وكمان السيد بتمنى انه ما يعطيه أجرة ما يزد راتبه انه يحرق نفسه انتوا ولا لا عم تعطوا بالكم من الطرفين يعني كان بالأول الأجير كان بالأول الأجير يزوج المعلم بنته ويشاركه ما سمعتوها خلاص كبر قال دخلك ادعي لي دعوة قال له أنا ادعي لك والله صلي 5 سنوات من 7 سنوات دعوت الله الله ما استجاب لي قال شو دعوت قال دعوت قال لا يميتني حتى يريني وجه إبراهيم ابن أدهم قال له لك والله بالعصاية وسحبوه من رجلي لك قال له أنت إبراهيم قال له أنا إبراهيم تعانى أويا سلموا على بعض أعرخة خر ميت العبد في اليوم الثاني حضر تغسيل سيدنا إبراهيم، صلى عليه، طلعوا بالجنازة. شايف يا ابنه؟ شوف الصدق يا ابنه. نعم، نرجع لموضوعنا. قال رابعا، رضا مهين، من تجب عليه ومن لا تجب عليه. الثالث المريض ايوه، ويلحق بهم اذا كان لهم استغنانه. فعن طارق بن شهاب، عبد مملوك او امرأة او امرأة او صبي او مريض، هذول ما واجب عليهم ايش؟ الجمعة. حتى المسافر كمان يا ابني، مسافر ما لي جمعة. لكن اعطوا بالكم، اذا كنت مثلا رحت مول الاردن ويوم جمعة الناس عم يصلوا، اتعب مشالي بالطريق، مين بيعرفك مسافر انت؟ بدك تفوت الجامع او تعب الجيل تبعك ما تطلع، واضح؟ حتى تخلص مع عاد الصلاة. اما لله عم تروح وتجي، بدك تكتب على صدرك انه انا مسافر ما لي جمعة، بيستهبوك الناس. ما فين شلون رحم الله امرأة جمع عن نفسه المغيبة، او لا تقفن مواقف التهم. واحد قال اخذ النيني وروح على الخمارة ببتومة قد بيجي مالة خل، مين بيقول لك راح تجيب خل ببتومة فتح الخمارة؟ فين شلون يقول راح تجيب خمر؟ ما بيقول راح تجيب ايش خل، مويك يا ابني؟ شوف فوتك الفوتة المفاوتة، اصحى. الله يرحم سيدنا الشيخ الدين، اول ما جيت له كثر ما قرأنا على السواك، جبت مسواك وربطته وعملت له خيط على الابره تحطه في الزناري. فانا اللي واحد الساعه كان بقول له حطه صعب ايش جبته مع هذا السواك. طلع سيدنا الشيخ الدين كم قال لي ايه سيدي هذا بضيع، عم بدي احطه. قال لي ضيع؟ قال عم تشكك الناس انه مخمنوا معك ساعه. قلت له الناس ليش اعطيتك موقفتهم ايمه ما تحطيت وهو مسواك؟ شوف إذا سألت ما معنى. أو صبي أو مريض. قال النووي إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الحافظ صححه غير واحد كمان العلماء المحدثون. رابعا المسافر. تتذكر لما كنا بجدي كنا جمعنا وقت أنا وأخي عبد الله المغرب والعشاء، بدنا نأخذنا كمرض نسافر. إجوا هذول تبع إيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلاة صلاة صلاة شيخ صلاة. قلت له احنا مسافرين وجمعنا وصلاة. لا ما يصير، صلاة صلاة فوتنا على الجنب. احنا شو بنطقنا احنا؟ ايد واحد نصراني من صيدنايا قاعد عم يطج ويكره. لك جورج شو عم تسوي هون؟ قال لي والله بالعصاية فوتوني، بالعصاية فوتوني. اي نعم، وهني ما بيصلوا عم يدوروا ما بفوتوا بيصلوا. ما قال لك شلون تم عم ينادي صلاة صلاة الناس تخلي صلاة تطلع. اي نعم. قال اي نعم. واذا كان قال مسافر، واذا كان نازلا وقت اقامتها، شايفين اخواني وقت اقامة الصلاة ظلت لون، فان اكثر اهل العلم يرون انه لا جمعة عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة. جمعة في سفره، في عرفة في سفره. لك في سفره شو عندك؟ فلا يصلي في سفره، حتى ما تظن انه يصلي جمعة بنوه. نعم، هي مفهومة لكن نعم. كل الجملة كلها جملة كبيرة صوتها. شو الحكم؟ نين عندكم؟ فلا يصلي جمعة بسفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة، فصلى الظهر والعصر كما تقديم. عند الجمعة الثانية عند في سفرين عند الجمعة. إيه رأي صطر من عند كلك. كان يسافر وفي رئيس الجمعة في سفره. حط فاصلة. وكان في حجة الوداع، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة، فصلى الظهر والعصر جمع تقديم. وكان في حجة الوداع. أيوة. بعرفة. بعرفة. إيه بعرفة. يوم الجمعة فصل الظهر والعصر جمع تقديم، ولم يصلي جمعته. موجود عندكم هاي؟ وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم. نعم نعم. شلون؟ ها؟ وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم. الخامس والسادس، نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره. وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصلي إيش جمعته. هنا مثل ما قلت لكم صحيح نعم، لكن بدك تكون إيش أنت إذا كنت في بلد ميعاد الصلاة بفوت صلي. لو كنت إيش ما عليك حتى ما يسوقوا فيك الناس الظنون. هاي بالله عليك لو ما تسمعوها مني لكم تعلموها، هاي تلقي مش لو بقول لك أنا مسافر ما علي تقتنع أنتوا يا لا يتهموك الناس. فوت مسافر كمان ديني رمضان وعم يأكل بالطريق وما لك حق، وإن كنت لك حق أنك تفصل. كل واحد يقول لي أنا مسافر ضار لك يوم تعب بيتك تأكل لحالك. الله يرحم أخوه لسيدنا الشيخ أبو خير أبو وجيه بس يري معه قرحة هو ضار لك لو لما برمض إذا ما أكل أربع خمس مرات معه قرحة تنفجر عليه تنفجر قرحة تروحه. فمرة فت لغرفته هيك بدون إيش استئذان كنت صغير يعني سيدنا الشيخ قال لي بتروح ما يأكل خلات فيه. قلت له أنت أخو الشيخ ما تفطر في رمضان ولد أخي. قال لي تعال تعال. قال لي ساك صغيرة تفشو. قال أنا أنا مريض معي قرح إذا ما أكلت أربع خمس مرات أكلات خفيفة أنا تنفجر قرحة تل. واللي ما هيك فرض علي إني أنا قاعد شايفني بالطريق شيء وأنا بسكر ورتي وأحل بدفع كفارة لك. قلت شلون يا ابني نشوف العلم يا ابني عم تعطوا بالك إذا طاب على عامين ثلاثة سنين إذا تنظر بده يقضي إذا بيستطيع. نعم هو اللي معه قرحة نادر يطيب يا ابني. في صديق سيدي بركة ربي عافاه تمام إيه الحمد لله وعليه رمضاني بده يقضي. الخامس والسادس المدين المعسر. واحد لديون ومعسر ما معه وإذا طلع لصلاة المسكوب بحطوه عند خالته بالحبس واللي يصلي ببيته بشرط يكون معسر. لكن ما معه شهود إن أنا معسر يحبسه الله أعلم يقعد يطلع. قال الذي يخاف الحبسة والمختفي من الحاكم الظالم. واحد كمان مختفي من من إخواني من حاكم ظالم. أما إذا كان هو ظالم مو الحاكم ظالم قالت الإنسان عم يتهرب ما صلي الجمعة لروح صلي خيمسكوه وحطوه عند خالتك يأدبوه ما في شلون. أما هو الحاكم ظالم مختفي منه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء يعني الأذان يوم الجمعة فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. إلا من عذر يعني قد ما صلي ما بصح صلاته إلا من عذر تهديد. قالوا يا رسول الله وما العذر؟ قال خوف أو مرض. شايفين الخوف ما بيشمل تبع السلطان الظالم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. طيب الجمعة لا الجمعة صارت معلومة كما ذكر ما في يعني إذا فلم يجيبه إيه فلم يمرد بالجمعة يعني نحن بحث الجمعة كل شو إخواني. نعم عن بي الأعذار اللي بتسقط لصلاة الجمعة كله فيها إيه بالجمعة. سابعا كل معذور مرخص له في ترك الجماعة. كل واحد له إنه حق إنه يترك الجماعة تسقط الجمعة كعذر المطر شايفين إخواني والوحل والبرد الشديد ونحو ذلك. حتى إذا كان آكل بصل وثوم اللي روح صلي برا لا تجي للناس يوم الجمعة خص أيام الصيف. أو آكل فجل يقول لك هيك يا لطيف بيأذي الناس بريحته. مرة وعد رسول قال كف عنا جشاءك يا هذا قال لك له نعم الأحمال نعم الله يبعث لك أكل الحمى يا شيخ صايد تكون يكون ما فيها توم بس ما فيها توم بس والله لو زرعوا الشيخ سعيد باللحم ما بيكرهوا ظهر لك لون. قال هو كل شيء أخي يستغنى عنه إلا الخبز. خبز إخواني البر هذا أو خبز قدرة الله ما بيقوم مقامه شيء. هلا كل لحم على طول بتقرف خبز على الحل على طول كل جبن على الحل كل عسل على الحل بتقرف. أيش أما كل خبز على طول أبدا أبدا. ولا بيسد مسد إلا ما يكون معه خبز. في ناس قد ما يأكل ما بيشعر ما يكون إلا ما يكون معه خبز. المرة الخبز قال بدي أعمل سيران أنا رحلي مين بيقوم مقامي أما في غير التين قال له لك لا تطول أبو يوم يومين بس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير شديد المطر: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقول حي على الصلاة، يعني تعالوا إلى الصلاة معناها، قل صلوا في بيوتكم أو في رحالكم. فكأن الناس استنكروا على ابن عباس الكلام، المؤذن تبعه، فقالوا فعل، فقال سيدنا ابن عباس: فعله من هو خير مني، من الرسول، إن الجمعة عزمة يعني فريضة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض. كيفين إخواني؟ جمعة عزمة يعني فريضة، والدحض الزلق، أوقات بيتزحلق الإنسان بيروح على أفاقه طال فيهم في الطين والدحض. وعن أبي المليح، شو عندكم أنتو؟ ها؟ مليح، المليح، حطوا له الكلام وشكلوها المليح بالتكبير مو بالتصغير. أبي مليح. إيه، أنا كانت عندي مصغر عن أبي مليح وعن أبي المليح، حطوا له الكلام كمان. عن أبي المليح بيقول: مفتوحة وكسر لام وحاء مهلة مهملة، كنيته عامر ابن أسامة. إيه نعم. وعن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم، أسفل نعالهم ما ابتلت، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم، يعني قال المؤذن صلوا في رحالكم. شايفين إخواني؟ رواه أبو داود وابن ماجه. وكل هؤلاء لا جمعة عليهم، وإنما يجب عليهم أن يصلوا الظهر في بيوتهم. شايفين يا ابني؟ ومن صلى منهم الجمعة، لو فرضنا إجا بهالزلق وبهالطين وبهالبرد وإجا الجمعة صلى، سقط بعيد الظهر؟ لا. ومن صلى منهم الجمعة صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر. مفهوم إخواني؟ نعم. قال: وكانت النساء تحضر المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي معه الجمعة. نعم. نعم. أما صلاة الظهر لمن صلى الجمعة فإن لا تجوز اتفاقا. صلى الجمعة الظهر بيته ظهر لك لون والجمعة موجودة، ما بصح منه حتى تنتهي الجمعة بعدين، ما بصح لون شو تكون. أما صلاة الظهر لمن صلى الجمعة فإن لا تجوز اتفاقا، لأنه معلوم يعني واحد صلى الظهر انه ما سقط، بعد يجوز صلى الظهر لا سقط عنه. شو عندك؟ ما عندكم العبارة ثانية؟ اما صلاة الظهر لمن صلى الجمعة فانها لا تجوز اتفاقا. هلا كثير من الناس بعد صلاة الجمعة بيقوم صلى الظهر. اما صلاة الظهر لمن صلى الجمعة فانها لا تجوز اتفاقا. اكتبها هلا، لأن الجمعة بدل الظهر فيتقوم مقامه. أما صلاة الظهر لمن صلى الجمعة فإنها لا تجوز اتفاقا. كملها التي كمل العبارة بعدين إن شاء الله. فإنها لا تجوز. أما صلاة الظهر لمن صلى الجمعة فإنها لا تجوز اتفاقا. بس لعنك إيه؟ إيه؟ فإن لا تجوز اتفاقا لأن الجمعة بدل الظهر في فيتقوم مقامه، والله لم يفرض علينا ست صلوات. ومن أجاز الظهر بعد الجمعة فإنه ليس له مستند من عقل أو نقل، ولا هو عن كتاب ولا عن سنة ولا عن أحد من الأئمة. شوفوا يا ابني، الأصل في أول الأمر معلوم يكون كانت الجمعة ما في غير مسجد واحد، مسجد النبي ظهر لك لون، يصلوا إيش؟ ما في قعدة، ما في ظهر. ثم لما تعددت المساجد اختلفوا الناس إنه بجوز يا ترى تعدد الجمعة ولا ما بجوز. بعضهم قال ما بجوز، إذا ما بجوز قال ما بيكون الصلاة للي أسبق. مين سبق الجمعة ولي ما سبق؟ مين سبق الثاني والبقايا بنعيد الظهر؟ ما فهمت شلون؟ هذا إذا كان في جامع بيسع الناس كلها. ما في من بيسع. في هلا في جامع عندنا بسوريا بيسع الناس كلها. قولوا لي شو هلا الام وبيسعى الناس تروح لكل المساجد يوم الجمعه مليانه لبرا الطرقات. اذا جاز التعدد واذا جاز التعدد سقط الظهر ما بقى في. عم تفهم يا ابني؟ وفتوى انا قرات كتاب في فتوى للشافعية وفتوى الحنابلة وفتوى المالكية وفتوى الحنفية أن الظهر سقطت وتكره إعادتها. وتكره تكره إعادتها بس صير يصير ست أوقات كم وقت نحن. أما ذاك إذا كان في جامع بيسعى الناس كلها وتعدد سيدي من الحاشم خمسة كلمات يعني إذا كان الجامع اللي بيسعى الناس على قرية مثلا فيها جامع بيسعى كل الناس نعمل جامع ثاني وصل الجمعة ثاني ما بصح بكون جمعة لما سبق. أما إذا كان هالجامع ما بيسع بجوز التعدد. الجاز التعدد إذا الجمعة الكل صحيحة وإذا صحت الجمعة الكل ما بقى في إيش صلاة ما بقى في صلاة الظهر عادي. فهمتوها يا أبني؟ الله يرضى عليك. أنا صلى أنا جيب أبني بثلاثة جوان ثلاثة جوان وملا هي أبدا. إما بيسع بمشغل أكبر جامع عندنا جنب بني أمية بيسع الناس كل الجوامع ما شاء الله الجوامع لبرا تبقى مليانة. فهمتوا يا ابني؟ هلا في ناس بنسكين فيها بديها وبرجليها ما بتسكين أبدا إيش إنه يصلوها الناس الساعة مستنوا ليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبدا كأنه إحنا خمس أوقات معنا ست أوقات مو هيك يا ابني؟ بينت لكم شو أصل السبب. فهمتوا شلون يا ابني؟ نعم فين وصلنا وقتها؟ خلونا على وقت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.